في صدر الآية قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إني أتبع إلا ما يوحى إليه. ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير. فالأعمى والبصير مثل للضال والمبتدي على الإطلاق. الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمبتدي على الإطلاق. ومثل كلام إنكاري والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الإشعار بكمال ظهورها يعني فيه إشعار بأن الذي يرى كل هذه الحقائق التي مضت إنما هو يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان فأيضا بحيث لا يضل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا في وصف الضار للأعمى فيه من التنكير عن الضلال والترغيب في الاتباع ما لا يخفى لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنصيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاتباع عظيم. أفلا تتفكرون تقرير وتوبيخ داخل تحت الأمر أي أفلا تتفكرون فتهتدوا ولا تكونوا ضالين أشباه العميان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قالوا إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال لأن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة الغيب محصوصان به تعالى. قال ولذا كرر في الملكية لفظة ولا أقول والمعنى يعني لست أدعي الملك الألوهية ولست أدعي الملكية لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. فهذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عطفتا ولم يصدر الأمر بكل أقول في كلا الجملتين لأنهما عبارة عن أثرين من أثار اللغوية يعني قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أن ذلك هما من شأن الإله فمعناها قل لا أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك فكرر كلمة ولا أقول لكم إني ملك لخطور المغايرة بين الملكية وبين الإلهية فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسلم في الحقيقة بل قال بعض التفسيرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالصم البكم العمي بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريح الآيات الظاهرة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه افتراحا لأولئك الفجار. يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوتهم من الهدى لكنهم يأدون إلى أن يبقوا فالصم البكء العمر بل كالموتى لأنهم لم يستعروا بتصريح الآيات البادرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا شأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنذارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن أو بالوحي المتقدم ذكره. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يشفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى ليس لهم من دونه أي من غير الله ولي ولا شفيع. وخفض الذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور

يعني كيف تجد السيمة ذلكنا ومعك هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين اطربهم حتى لا يشترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفة والعالية. أي نعم. فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا. قال وكنت أنا يعني سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلال ورجلان نذكر تمييزهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه إذ كان يصنع في إيمان القوم. فأنزل الله تعالى ولا تطر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأخرج هذا رواه مسلم كما ذكرنا وأخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء أرضيت بهؤلاء؟ فنزع عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني كأن المقصود بهؤلاء الضعفاء من المؤمنين هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك فالزمهم ولا تطردهم عن مسجدك. فهذا وجه اتصال الآية السابقة بالآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين ففيه فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نطير تابعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهداية دوننا ويكونون خيرا منا؟ فاستكبروا واستنكفوا وقالوا ونحن نطير تبعا لهؤلاء اطردهم فلعلك ان طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه صلى الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل وانما هم بابعادهم من مجلسه آناء قدوم أولئك ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم كان مجرد هم هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيها ومعنى الآية لا تبعد هؤلاء ربع الحفيظ الراغي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم أخذ يتكلف في الجواب عن هذا الزعم لمنافسته العصمة على زعمه على زعمه. يعني هو بنى هذا الزعم أصلا على يعني أساس واحد أو على غير أساس أصلا ثم تكلف بعد ذلك في الرد. ومعلوم أن القاعدة أنه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يقف الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف والباطل يكفي في رده كونه باطلا فلا يحتاج الى ان يعني تتوج الصحائف في رده وإبطاله وكما هو شأن الرازي في كثير من المواضع. القاعدة المقررة ان البحث في الاثر فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت الصحة اولا اثبت العصر ثم انقش واضح والتفسير فرع التصحيح فالبحث في الاثر فرع ثبوته فاذا لم يثبت فلا داعي اصلا لمناقشه ما فيه والا فالباطل يثبت في رده كونه باطلا. والمعنى لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك واخصائك كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية ما مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نظائرها من الآيات الكريمات مدحا لباطنهم ومدحا لظاهرهم. يقول عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذا هو الظاهر أنك تراهم دائما يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الإخلاص مدح لهم بالإخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القرآن الكريم هل يذكر أحد شيئا منها؟ صحيح، تراهم ركعا سجدا، هذا مدح للظاهر، ثم مدح باطنهم فقال يبتغون فضلا من ربهم ومن الله من ربهم ورضوانا. اي نعم. كذلك ايضا في سوره الحشر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. نفس الشيء. اي نعم. قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب وغيره: المراد به الصلاة المكتوبة، بالغداة والعشي المقصود به الصلاة المكتوبة. يريدون وجهه، المراد بالوجه هنا الذات، يريدون الله عز وجل كما في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وما معنى إرادة ذات الله؟ المراد بذات الله هو الإخلاص لله عز وجل، هذا معنى إرادة وجه الله أو إرادة الله، يعني الإخلاص لله لا غير. والجملة في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع رب يريدون وجهه، حال أيضا، حال من إيه؟ من يدعون، حال من يدعون، يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتقييده به لتأكيد علميته لله، فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاف للطرد، فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنهم لا يستحقون أن تطردهم، بل يستحقون أن تقربهم وتتخذهم خلفاءك وأصفياءك. ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، هو كقول نوح عليه السلام في الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامة أبو السعود: الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه، تقريبا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوغا لطردهم من اقاويل الطاعنين في دينهم، كجاء بقوم نوح حيث قالوا: ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس. بادي الراس يعني يضمون المؤمنين والمستضعفين والفقراء والمساكين من اهل الايمان، لأنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا بادي الرأي، يعني مجرد أناس يقصدون أن يصفون بأنهم أناس سرج بسطاء، مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك بادي الرأي دون أن يحللوه دون أن يفلسفوه دون أن يتعمقوا فيه. وأيضا طبعا هذا الإنسان إذا بدأ له الحق فانقاد له بسرعة، فهذا مما يمدح به، لأنه إذا الحق بان كالشمس في ربيعة النهار فإنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له، فهذا مما يمدح به الإنسان ولا يذم به. واضح؟ يعني المقصود ما عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام، وإنما وظيفتك حسب ما هو شأن منصب النبوة اعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها، وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات الصدور، كقوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى: وما من حسابك عليهم من شيء، مع أن الجواب قد تم بما قبل، يعني قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. فتم الجواب بذلك، لكن أضاف عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه صلى الله عليه وسلم بنظمه في تلك ما لا شبهة فيه أصلا، وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفسر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق، ما من حسابك عليهم من شيء وما ما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عليك من حسابهم، فذكر الضمير الرسول عليه الصلاة أولا تشريفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابهم من شيء، ولم تكن يعني تتمة الآية وما عليهم من حسابك من شيء، لأن المقتضى في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الظالمين. وفي النظم رد العجز على الصبر، اسلوب من اساليب البليغه، رد العجز على الصبر كما في قوله عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا كقولهم كلام الملوك ملوك الكلام، وضح رد العجز على الصبر. فتطردهم فتكون من الظالمين، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أي فلا تهم بتوصيلهم عنك فتضع الشيء في غير موضعه لأنهم يستحقون التقييد لا الإبعاد والصبر. ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكذلك فتن بعضهم ببعض، بعضهم الشرفاء والسادات ببعض وهم المستضعفون، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فيجعل الضعيف أو الفقير فتنة للغني أو القوي، وكذلك فتنا بعضهم أي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون لما مننا عليهم بالإيمان، مع كونهم ضعفاء وفقراء ومستضعفين مننا عليهم بالإيمان فكان في ذلك فتنة لهؤلاء الشرفاء، ليقولوا أي ليقول هؤلاء الشرفاء أهؤلاء أي المستضعفون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون أن يمن الله عليهم من بيننا بشرف الإيمان، مع أن الشرفاء على زعمهم أولى بكل شرف، فلو كان شرفا لانعكس الأمر، لو كان الإيمان شرفا لانعكس الأمر، كان ذلك من خطائنا نحن حتى نجمع إلى شرف الدنيا شرف الإيمان. ولذلك كان في إيمان واختصاص أو في إنعام الله عز وجل على المستضعفين بنعمة الإيمان فتنة لهؤلاء الذين ظنوا أنهم أولى بكل شرف. فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها إنكار، أو هو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق من الخير، فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا شأنهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء المستضعفين، فهذا بلا شك يعني عنوان الكبر، الكبر والبطر، بطر الحق وغمط الناس والخلل يعني في موازينهم. ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها، وأن أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها. ولذلك قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون له هذه النعمة؟ فقال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذا قوله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المتكبرين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فيأتي الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو رد لقولهم ذلك وإبطال له، وإشارة إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى، كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرون له تعالى على ذلك، مع التعريض بأن القائلين بمعذر عن ذلك كله ما لا يخفى. قال الحافظ ابن كثير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. ونحن نعلم في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال: يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال أبو هرقل: وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس، أو كما قال. كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول: وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل، فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. وكان مشركو مكة يذخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا قولهم في أهل الإيمان، قول كثير في أهل الإيمان: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في أغنياء الأقابل: في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذه قاعدة يتبعها أهل السنة والجماعة: في أي قضية من قضايا البدع يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا، فإنهم يرفعون هذا الشعار: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أولى بكل فضل. لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الكفار فكانوا يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يزدرونهم ويحتقرونهم. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فيظنون أن كونهم أوتوا من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغامر كونهم أعطوا ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يفضلهم الله في الدين، وهذا ليس بلازم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذه هي القاعدة: الدنيا تعطى، بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطاه المؤمن، وربما زيد في بلاء المؤمنين. وهذه سنة أيضا مضطربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا أو شدة يعني شدة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ولذلك في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فقال الله عز وجل في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورجا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أهل الظالمة من كان عندهم من الزينة والأساس والمظاهر وقصر المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء. أيوة. وقال عز وجل في جوابهم هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال في جوابهم: أليس الله أعلم بالشاكرين؟ أي له بأقوالهم وأفعالهم، الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوم لكن كأنهم خشب مسنمة يحسبون كل صيحة عليه، فلا تغتر بالمظهر وإنما العبرة بحقائق الإيمان الراسخة في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحرث بن نوفل وقرضة أو قرضة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد الملك من الكفار إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يفرض عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتفاؤنا، جمع عبيد يعني أجير. فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يفرض عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى باتباعنا إياه وتصديقنا له، فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصلون من قولهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلى قوله: أليس الله أعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياكر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد، ومن الخلفاء ابن مسعود والمقدام بن عمرو ومسعود بن القاري ووائد بن عبد الله الحمري وعمر بن عبد عمرو ذو الشمالين ومرشد بن أبي مرشد، وأجبرهم من الخلفاء ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته، فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به، لأنه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فاشترط في الدعاء الإخلاص، أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الطاعات لا تكون لغرض الدنيا. قال النبي الزكية عليه السلام ومحمد بن الحسن: إذا دعا الإمام ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له، فإن لم يفعل ذلك فسق لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه طارغ للدنيا، ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص لفضل العمل والدعاء، فلذلك خصهما بالذكر يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا شك أن تخصيص وقت الغداء والعشي بهذا الأمر يدل على مزية لوقت العشاء الغدي يعني الغداء البكور والعشي، وهذا بلا شك ثابت، لأن يعني أشرف أوقات الذكر على الإطلاق في الليل والنهار هما هذين الوقتان، وقت الغداء البكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الحي إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الغلو. أما العشي فهو من بعد يعني طلاق العصر الى غروب الشمس وقيل من بعد الزواج. المقصود ان تخصيص هذين الوقتين بدعاء المؤمنين يدل على ان لهما نوية، وهذا واقع بالفعل وقد ثبت كثير من الاذكار، يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا في فيما يقال في الصباح وفي المساء. لماذا؟ لان هذا من اوقات المباركة وهي اشرف اوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما. حتى الواحد تامل الانسان يجد حتى الطيور تجد في هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين، الطيور والعصافير وهذه الاشياء. اذا كنت في حقل او شجر مثمر في هذين الوقتين بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعلها ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الخاصه بها كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. لماذا هذين الوقتين بالذات؟ لا شك ان لهما مزيه وفضلا عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الفضل بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الفضل بالاعمال، ف يعني الناس يعني لا يتفاضل بعضهم على بعض الا بالاعمال الصالحه، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. اما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسب وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من اعراض الدنيا، اما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما بينت هذه الايه الكريمه. اليس الله باعلم بالشاكرين حتى لو كانوا ضعفاء او مساكين، فالله ينظر الى مظاهر الدنيا ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال الصالحه. لان في الاسباب النزول ان الرسول عليه السلام هم ان يطردهم، هم ان يغيبهم ريثما لعل يكون في ذلك السبب في هدايه هؤلاء القوم، ولم يغافله الله سبحانه وتعالى على هذا الهم، وانما نزلت الايات يعني ناهيه له عن ذلك. دلت الايه ايضا على ان الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، نصف يوم، يعني نصف يوم من أيام الله، من أيام الآخرة. وروي أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله. وروي أن عليا عليه السلام لم يخلف شيئا بعد وفاته. أي نعم. يقول القاسمي الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ورفضه يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. وأما حديث آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف فلم أجده به هذا اللفظ. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. يعني بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، بالله وبأمور الآخرة، سواء كان في جامع أو في طريق أو غيره. وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن بالأسحار ويجتهر بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح، إلى الصباح، وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واستدل أيضا من قال لا يمنع من ذلك بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها إلى آخره. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الشيء الذي فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة معينة وفيه اقتناع بلا شك يمنع، لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكرون من الاحتفال وغير ذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه دل على أنه ليس من الدين، ودل لأنهم كانوا أولى بكل فضيلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن مطلق الدعوة الاشتراك في الدعوة فعلا يصلح الاستدلال بالآية بل بالآيتين على نفس هذا المعنى، أن من وقع يذكر الناس سواء كان في طريق في الشارع في مسجد في أي مكان مدام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويذكرهم بأمور الآخرة فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت أن لو كان لي أعوان أو لو كان لي أعوان لا يعني لا أطلقتهم في شوارع البصرة أو في جوانب الأرض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقط يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي أن يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يخرج في كلامه أو يقول كلاما مصادرا للشريعة أو يحتوي على بدع أو أحاديث ضعيفة أو غير ذلك ما دام يبعد الحق فلا ينبغي أن يمنع وتجنب هذه الآية. وطبعا هذا هو الواضح فعلا من الآية الكريمة فعجبا لهذا الزمان الذي أدركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على أنها إقطاعات كأن بعض الجماعات قد ورثتها سابرا عن كافر كأن المقاطعات ورثوها عن أبائهم وأجدادهم وكل جماعة تفرض نظاما معانا على المسجد بحيث إذا لم يكن المذكر من الجماعة ومن أعضائها ومن منتمين إليها فإنه يمنع حتى لو كان يتكلم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع أن يلقي أحد السلام إلا بإذن الإمام. صحيح نحترم الإمام لكن هل يستأذن الإمام يمكن من الاعتذار لا يمكن إن هذا مجرد إجراء يعني روتيني لأجل عرقلة الدعوة وإيقافها. لكن لو أن الإمام طبعا واجب احترام الإمام واجب استئذان الإمام بإيقاف لكن الإمام هل يعني هو يقصد يعني بذلك هدف معين يعني وهو إيقاف الدعوة وعدم تمكين من نعلم الناس لو كان ذلك لا أذن لكنه لا أذن إلا لأشخاص معينين فالعبرة بما يكونه الشخص فلا ينبغي أن يمنع من يريد أن يخطف الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو إلى بدعة ولا إلى ضلالة ما دام يذكر بالله وبالآخرة فلا ينبغي لأحد منعه. ثم قال تبارك وتعالى إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم وإبعادهم فلما أراد المشركون طردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط لا تطردهم لكن أيضا إذا جاءوك رحب بهم وحيهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم بشرهم بهذه البشريات. أيما فأكرمهم الله تعالى بهذا الإكرام بأن أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين أن يقربهم وأن يكرمهم بهذا الإكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة. هذه هي الموازين الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أولا وصفهم بالمواظبة على العبادة والإخلاص فيها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مواظبة واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه واضح فمدحهم بالعبادة وبالاستقامة والاستمرار على تلك العبادة. ثم وقفهم هنا أيضا بأنهم يؤمنون بآيات الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فأي مدح أعظم من أن يقفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل وأنهم يتبعون حلل الله عز وجل. فأمره أن يبدأهم بالتكليم فقل سلام عليكم يعني إما أنك أنت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأهم بالتكليم هو الذي يبادر بالتكليم إكراما لهم فابدأهم أنت بالتكليم فقل سلام عليكم أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يبدأهم بالتكليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم إيذانا لأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وثبت عن ابن جرير انها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه. واخرج الفريابي وابن ابي حاتم عن ماهان قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان اصبنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فانزل الله تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ولا يخفى ان الايه تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركه في حكم واحد فتنزل الايه بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمه هذا التفسير في بحث سبب النزول ان قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ليس به المعنى الحرف بسبب النزول، يعني انه حصلت واقعة معينة في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا الشخص، لا يشترط ان يكون خيالا، لكن هذا الاصطلاح يستعمل عند السلف نزلت الآية في كذا لا يقصدون به ان واقعته مما يشملها لفظ الآية لنزولها إثرها. فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الآية كذا، ولكن هذا هو سبب النزول الذي نزلت بالفعل فيه، لكن يقصدون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقبلا منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب. أي نعم، قوله تعالى أنه من عمل منكم إلى آخره هذه بدل من الرحمة. أي نعم. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني في قراءة أخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريق الاستئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة دي. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما هي أعراض بجهالة؟ حال، نعم في موضع الحال بجهالة يعني عامله وهو جاهل، وهو جاهل، واضح. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفر والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عشية زرتها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا. نعم. والثاني في معنى الجهالة أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الأول أو فعال الأول الجهل بمعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب، اللي هو نستطيع أن نقول إنه جهل إيه؟ جهل عملي، جهل عملي، وفي جهل من الناحية العلمية، يعني واحد يجهل بمعنى لا يعرف الضرر، لا يعرف العواقب، يجهلها، لكن في جهل يكون إنسان يعلم أن هذا فعل مضر ثم يقدم عليه، فيصير بهذا متاوية للجهل، لأنه سلك سلوك الجهل الذي لا ينظر ولا يتدبر فيه عواقب الأمور. طيب هل عندنا شاهد من اللغة على استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ تفضل. الشاهد يقول إيه بقى؟ أنا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المقصود جهل الجهل إيه؟ سلوكي، مش المقصود جهل العلمي بحيث من المعلومات يعني، لكن المقصود به الجهل في السلوك، جهالة في السلوك. أنا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لا هذا لبس الجهل مش الجاهلين. الأذكار مش بتروح الأذكار كلها تخرجوا من البيت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، هذا تعود من الجهلة سلوكية. واضح؟ طيب، إذن الجهل بالمعنى الأول بمعنى السقف والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني، المعنى الثاني بقى، المراد الجهالة، الجهالة بمضر ما يفعله، الجهالة حقيقية، هو لا يعرف مضر ما يفعله، لا يعرف، فعلا يجهل بمعنى انه لا يعلم مضر وعواقب ما يسلكه من المسالك. نعم. قوله تبارك وتعالى: انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم، فطبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لان الانسان لا يقدم على المعصية الا بجهل، الا بجهل. اما كل اذا قلنا الجهل يعني انه اقدم على المعصية وهو لا يعرف ضررها ولا الاسم الذي تستجلبه والعقوبة التي تدفعها، واما انه يعلم لكنه اقدم عليها مع علمه بذلك، فهو ايضا جاهل لانه سلك مسلك الجهال بان اقتحم يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. واصلح انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح. واصلح فعل اصلح، هذا لازم ام متعدي؟ حتى كلمة اصلح متعدي، فاين نقول يعني اصلح عمله، اصلح عمله يقدر المفعول اصلح عمله. نعم. فقوله تعالى: وعمل عملا صالحا. نعم. لان الايه: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين، وجوب تعظيم المؤمنين، دائما الانسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين. طبعا عكس ما نحن عليه الان في هذا الزمان، الا من رحم الله سبحانه وتعالى، نجد الناس ينهزون بذكر الكفار وينفضحون الكفار الذين هم يجاهلون بالله سبحانه وتعالى ويحدون به، وقد فتنوا بهم فتنه شديده، وحتى نرى منهم من يعلق اعلام امريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات وعند كل الاعلام حول رقابهم او على السيارات، وهذه الاشياء التي نراها الان فتنه وضلاله لاولئك الكفار. الايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين. اي نعم. ودلت على انه ينبغي إنزال المسرة بالمؤمن، أن الإنسان يجتهد أن يدخل السرور على أخيه المؤمن، وأن يبشره بما يفرحه ويدخل السرور عليه، لأنه أمر بأن يقول لهم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره، لماذا؟ لتطيب قلوبهم، فكذلك الإنسان يطيب قلب أخيه. ويتجنب بالتالي ما يسوءه، يعني لا تنكر الى اخيك كلاما يؤذيه حتى لو كان صحيحا، فانك تكون نماما حمالا للخطأ، فلا تنقل اليه ما يسوءه وما يؤذيك من الخيل والقلب، كذلك ايضا تنقل اليه يعني ما يسره. وتحب بعض العلماء ان تنقل لاخيك ما اذا مدحه غيره من الناس، فكنت تنقل اليه ذلك لادخال السرور عليه وتطيب قلبه. ايضا ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتبتغين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، يعني آيات القرآن الكريم، في صفة المطيعين والمجرمين، يعني كما لاحظ كل آيات سابقة كلها في تفصيل وشرح وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين. ولتبتغين سبيل المجرمين، ولتبتغين بتأنيث الفاعل، بناء على تأنيث الفاعل، لأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث، هي مما يذكر ويؤنث. قل هذه سبيلي، والمقصود يعني ولتستبين، بعض العلماء قالوا ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكتبين يعني يا محمد. يبقى سبيل سبيل طرب بقى ولتتبين سبيل المجرمين يعني ولتتبين أنت يا محمد ولتتوضح سبيل المجرمين فتعاملهم بما يليق بهم. هذه قراءة إيه؟ من قرأ بنص السبيل ولتتبين أنت سبيل سبيل المجرمين. أما هذه القراءة إيه؟ ولتتبين سبيل المجرمين يعني تتضح وتنكشف سبيل المجرمين. ولا شك هذه الآية الحقيقة تحتاج لكثير من التوضيح لكن في الوقت يعني يلجئنا للاقتطاع، فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وهسك سبيل المجرمين حتى يحذرها المؤمنون فلا يتورطوا فيها. سبل المجرمين من أعداء الدين من الكشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا ينتدع المسلمون بهم وبألاعبهم. ثم يقول تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي تدعون يعني تعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم، كرر الأمر تأكيدا لقطع أطماعه يعني لا تطمعوا ابدا في ان احتمال ان اتبع اهواءكم. قل لا اتبع اهواءكم يعني في عباده الاصنام او في فرض من ذكر من المؤمنين المتضعفين. قد ظننت اذا وما انا من المهتدين اذا فعلت ذلك. قال البيضاوي هو اشاره الى الموجب للنهي وعله الامتناع عن متابعتهم واستدهال لهم وبيان لمبدا ضلالهم وان ما هم عليه هوى. وهذا في الحقيقة أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتذكره دائما في ظل غربة الدين الذي نعيشه في هذا الزمان. فهذا هو الوصف اللائق بسبيل المجرمين قل لا أتبع أهواءكم. أهواءكم فكل ما عليه أي إنسان يحدث عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مسمى إلا الهوى، لا يجوز أن يسموا بأي تسمية فيها نوع من الاحترام له، ولا يجوز ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه. واضح كما يتكلمون بين وقت واخر عن التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه بحيث يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المقبلين من الشيوعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في مقلب واحد ويعني في محل واحد هو الهوى. كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافها وتنوعها، أما الباطل لا الحق وظلمات كثيرة، أما النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع هؤلاء في أهوائهم يطير ضالا ويحرم من نعمة الهداية فيه. فما هم عليه هوى وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغتر الهوى على الهدى. فننظر علينا ننظر بصفتنا المؤمنين باستعلاء وباعتزاز بهذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى، ولا نحقق ما يهمه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويغلقوا علينا بشكل طوارى في الطرقات ونختبئ وننكمش ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين. لن نعتز باحكام ديننا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وننظر اليهم لا اقول بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجي وان هذا هو منهج الحق وان كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى، وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت الى وما انا من المهتدين، يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا. وما أنا من المهتدين من حق إن اتبعت ما ذكر. ولا شك أن في الآية تعريضا لأنهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه، لا يمكن التشكيك فيها. وهذه الثقة بالمنهج، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالمنهج الذي أنت عليه، أن تكون على بصيرة، يعني أنت لا تنقاد كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام، كأن كما يأتوا كثير جدا في الكاريكاتير، واحد ملتحي وعينيه مغمضة وفي واحد يجره من إيه؟ من رقبته. لسنا نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يسيرون بهذه الطريقة يعرفون أنفسهم جيدا، اللي هم يخرجون من أعناقهم كالأنعام يعرفون أنفسهم جيدا. أما نحن المسلمين المعتزين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا، قل إني على بينة من ربي. أعرف أن اللحية مثلا أمر الله، أن الصلاة ركن أساسي من الدين الإسلامي، أن تعظيم القرآن ومطالعه وتحسينه هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها، فتعرف ملامح منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول بعض السلف: لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فإذا العبرة بماذا؟ العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا بمن ينتمي إلى الدعوة مقلدا لمجرد اتباع من يحبه أو من يعجب به أو ينقاد كما تنقاد يعني العزموات من رقابها. لا مرحبا به في ظروف الدعوة الإسلامية، لكن الذي ينتمي للدعوة لابد أن يكون على بصيرة، يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي بد أن يدفعه إذا سلكه. وهو ذلك مما يعكس أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة: قل إني على بينة من ربي، ليست بينة من أحد آخر، إلا من بينة من الله سبحانه وتعالى. يعرف الآية، يعرف الحديث، يعرف الدليل فيما يذهب إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي، الحقيقة يعني طول المعايشة مع القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم كما ذكرنا من قبل يعطي مدد، لأن القلب كما يتغذى بالأوعية الدموية كذلك خيوط النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء القلب، وبدونه لا يحيا، وبدونه يضعف الإنسان. وهذا سر يعني الضعف الذي ينتابه كثيرا من الناس حيث يجعلهم ينتكتون عن طريق الحق، لأنه مقطوع الصلاة بالقرآن. أما لو أنجزت مثل هذه الآية: قل إني على بينة من ربي، أنا واثق من منهجي وأعرف أين مبتدأه وأين خبره وأين مصيري إذا أنا سلكت هذا المنهج، وماذا يكون مصيري إذا حدت عنه، أعرف دليل ما أفعله وأتبصر بديني، لا أنقاد لأحد انقياد الأعمى أو المقلد، وإنما أعرف كل شيء ببينة وببصيرة. قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعته التي أوحاها إليه، لا يمكن التشكيك فيها، لا يمكن التشكيك فيها. وكذبتم به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف من جريد أو هي حال. أي نعم، وكذبتم به، الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أي نعم، يعني إيه وكذبتم به، إنها تعود عليه على البينة، البينة مؤنث، فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن، وكذبتم به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحو ذلك. ما عندي ما تستأجرون به، يعني من العذاب، أنتم تستأجرون نزول العذاب، أنا لا أملك ذلك، كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أي نعم، فهذا استئناف مبين لخطئهم في شأن ما جعلوه منشأ لتكذيبهم بالبينة، يعني اعتبر أن السبب أو المسوغ لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فاعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأنهم حين قالوا له: لو كنت رسولا حقا أنزل علينا العذاب، ويقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفكير في نظرهم الكافر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمة من الله سبحانه وتعالى بأنه يمهلهم ويستعقبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم.